يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المصور الذي يصور المحاضرات والدروس العلمية يدخل في الحديث فيكون كسبه؟ نعم نعم، يدخل في هذا. لا حاجة إلى التصوير، المحاضرات العلمية تسجل، تسمع، تكتب، المقصود حاصل بدون التصوير. نعم.